أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: تناقشت مع أحد طلاب العلم حول قضية التصوير الفوتوغرافي، قلت له فيها خلاف معروف بين العلماء، فمنهم من أجاز ومنهم من حرم، وهو على رأي قطعي أن ذلك حرام وأن من أباحها واقع في خطأ بين وليس عندهم حجة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أحسن الله إليكم. هذه المسألة أيضا مثل ما تقدم في بعض المسائل تكلم فيها العلماء، وسبق أيضا ولعل سبق سؤال فيها، والحجج والأدلة من الجانبين كثيرة، لكن ما ذكره أخونا من أن من تكلم فيها ليس له حجة وأنه يرى أن تحريم قطعي، هذا لا ينبغي الجزم به، لأنها من المسائل الاجتهادية، ولو كان تحريمها قطعيا لم يقع الخلاف. كذلك لا يلزم أن يأتي لك بحجة تلزمك، فهو حينما يدري بحجة وأن تدري بحجة وهو يقول قول، أنت إن ظهر لك صواب أحد القولين عملت به إذا كنت من أهل النظر وأهل العلم في مثل هذه المسائل، وإن لم يظهر لك قوله فإنك تبقى على قولك. الواجب على الإنسان أن يعمل بالقول الذي يعتقد أنه هو الصواب، ولا تجزم بخطأ غيرك مثل هذه المسائل، لأن مسائل فيها خلاف قوي، ومسائل ربما اجتهادية أيضا، مسائل اجتهادية في النظر إليها وهل هي تسمى الصور أو لا. وإن كان القول المختار عند جمع العلم أن جميع الصور داخلة في عموم الأدلة في تحريم الصور، هذا من جهة الحكم العام، وهنالك بعض الحالات يستثنى فيها، لا لأن التصوير حلال، لكن لأنه بالنظر إلى معاني أخرى جعلته صورة خاصة من عموم هذا النص. ومعلوم أنه لا بأس أن يستنبط من النص من المعاني ما يخصص خاصة مع وقوع الخلاف في هذه المسألة. نعم.